قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الإحباس، كيف يكتب الحبس؟ وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه رضي الله عنهما. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قصدت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. قال: إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الإحباس. نعم، كيف يكتب الحبس؟ كيف يكتب الحبس؟ وذكر الاختلاف على ابن عون في حديث ابن عمر فيه. الحبس هو الوقف، والإحباس هو التوقيف. قال: أحبسه وحبسه إذا أوقفه ووقفه، والحبس هو الوقف. وقيل للوقف حبسا لأن فيه منع من أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم بالبيع والشراء والهبة وما إلى ذلك، فإن الوقف ليس فيه هذه الأمور لأنه حصل فيه الحبس الذي هو المنع من أن يتصرف فيه هذا التصرف. وكيف يكتب الحبس؟ يعني كيف يكتب الوقف؟ ما هي الكيفية التي يكتب بها الوقف والتي يوقف الإنسان بها ما يريد من المال على أن يكون عينا جارية وصدق على أن يكون صدقة جارية ومالا تتوالى منافعه بين وقت وآخر ويعود ذلك إلى من أوقفه ويكون لمن أوقفه ثواب هذه الصدقة الجارية؟ لأن الصدقة صدقتان: صدقة منتهية وهي الصدقة العينية التي يضعها الإنسان في يد محتاج فإنها صدقة، ولكن الصدقة الجارية هي التي مستمرة ودائمة، مثل أن يقف مسجدا يبني مسجدا فيصلي الناس فيه فتدوم فيه هذه المنفعة ويؤجر على كل ما يصلى فيه من الصلوات على اختلاف السنين ومر السنين والأيام. وكذلك إذا حبس دارا على أن تكون أن يكون ريعها للفقراء والمساكين أو يسكن فيها الفقراء والمساكين فإنها صدقة جارية، وهو الوقف الذي يوقفه الإنسان ويستمر نفعه ويكثر أجره ويتوالى أجره لمن حبسه ووقفه. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أصاب أرضا من خيبر لم يصب أرضا مثلها وليس عنده شيء أنفس منها، ليس عنده مالا أنفس منها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك وأنها أنفس مال وأحب مال إليه، وهو يستأذنه أو يستأمره ويطلب منه الأمر بأي جهة وجوه الخير يضعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتصدق بها، أي صدقة جارية، وهو أن يحبس أصلها ويتصدق بثمرتها بأن تكون الثمرة تصرف في وجوه الخير وفي وجوه البر التي يذكرها وينص عليها. ففعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكانت كيفية تحبيسه وتوقيفه أنه حبسها بحيث لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وهذا هو شأن الوقف، لأن الوقف خرج من ذمة الإنسان ومن ملك الإنسان وصار في وجوه البر التي جعله فيها، وصار في وجوه البر التي جعله فيها، فلا سبيل إلى بيعه ولا إلى هبته ولا وليس مالا يورث من بعده، لأنه خرج من ملكه في حياته، خرج من ملكه في حياته بتلك الطريق التي جعله فيها وهي الوقف. وذكر أن هذه المنفعة التي تنتج من وراء هذه الأرض والثمرة التي تخرج منها تكون في الفقراء والمساكين وذي القربى والرقاب اعتاق الرقاب والضيف وفي سبيل الله في سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل. هذه هي المصارف ووجوه البر التي جعلها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مصرفا لهذه او لهذا الوقف الذي وقفه بامر النبي صلى الله عليه وسلم وارشاده وتوجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبين ان الوقف يكون بان يحبس بان يمنع من التصرف فيه، وان ثمرته ومنافعه تكون في وجوه البر التي يذكرها. ووجوه البر التي ارادها عمر والتي نص عليها عمر هي هذه الوجوه في الفقراء والمساكين وذي القربى يعني قرابته هو وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. هذه وجوه البر ووجوه الخير التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه جعلها مصرف وقفه يصرف فيها. ثم ذكر أن من وليها فلا جناح عليه أن يأكل غير متمول مالا، يعني معناه أنه لا يأخذ منها شيئا يتموله، وإنما يأكل بالمعروف، يأخذ منها بالمعروف ويأكل بالمعروف دون أن يتمول مالا منها يجعله ضمن ماله يتجر فيه ويستعمله، وإنما هي أكل بالمعروف. وكذلك يطعم، يطعم بالمعروف، يطعم ويحسن لمن هو إلى من هو محتاج. هذه هي المصارف التي جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه ماله، أو جعلها مصرفا لوقفه الذي أرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزمته. قال عمر رضي الله عنه: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. قال: إن شئت تخلص. يعني وهو يريد أن ينفقها وأن ينفق من خير ماله وأحب ماله إليه، والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فهو يقول إن هذه الماء أن هذه الأرض هي أحب مالي إلي، ولم أصب أنفس منها ولا أحب إلي منها. وهو يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يضعها وكيف ينفقها، فأشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحبسها وأن يجعل ثمرتها في وجوه الخير، ففعل. قال: إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها على قال إن شئت تصدقت بها يعني جعلتها وقفا, لأنه جاء في بعض الروايات أنه يحبس أصلها ويسبل ثمرتها, وقول تصدقت بها يعني صدقة جارية, تصدقت بها صدقة جارية, لأن الصدقة بالأصول صدقة جارية, وأما الصدقة في الثمرة في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان وفي حين من الأحيان هذه صدقة منتهية. لكن إذا حبس الأصل اللي هو النخل وصار ثمرته تصرف في كذا وكذا, كل سنة عندما تأتي الثمرة تأخذ ثمرته وتصرف في كذا وكذا, فتكون صدقة جارية. إن شئت تصدقت بها يعني صدقة جارية. أيوة. فتصدق بها على ألا تباع ولا توهق. فتصدق بها يعني جعلها صدقة جارية على ألا تباع ولا توهب, فهي أصول موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث, يعني ليست مالا له يورث من بعده يحصله الورثة, لأن هذا خرج من ملكه في حياته, خرج من ملكه في حياته وصار في وجوه الخير ووجوه البر التي جعله فيها, لأن هذا هو شأن الوقف. والفرق بين الوقف والوصية أن الوقف خروج من المال في الحياة, وأما الوصية فهي وصية بعد الموت وتكون في حدود الثلث فأقل, يجعلها في وجوه الخير ووجوه البر. والوقف هو خروج من المال في الحياة, يخرج من ملكه في حياته فلا يكون من ماله ولا يورث من بعده, ولا يتمكن هو من بيعه أو هبته, وكذلك غيره لا يتمكن من بيعه ولا هبته إلا إذا تعطلت منافعه. فالوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يصرف, يعني يمكن أن يباع وأن يصرف في مثله, وأن يصرف في مثله. نعم. فتصدق بها على ألا توهب ألا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى. على ألا تباع ولا توهب, هذا هو تحديث الأصل. ثم قال في الفقراء يعني منفعتها وثمرتها وفائدتها تكون في المصارف الآتية, وهي في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. هذه وجوه البر التي جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مصارف وقته فيها. أيوة. لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ولا غير متمول مالا ويطعم. الذي يليها له أن يأكل بالمعروف ولا يتمول مالا, بمعنى أن يأخذ شيئا يتموله ويجعله مالا يتجر به أو يعني يتصرف فيه كيف يشاء, وإنما يأكل بالمعروف ويطعم, يطعم منه ويحسن منه, يعني يعطي يطعم صديقه ويعطي يطعم جاره لا بأس بذلك, لكن بالمعروف دون أن يكون هناك تمول والتجار بشيء من هذا الوقت ومن ثمرات هذا الوقت. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي داود الحفري عمر بن سعد. عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد وهو ثقة, أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر. عن عمر رضي الله عنه، أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، الذي ولي 10 سنوات، ولي الخلافة 10 سنوات وأشهرا حصلت فيها الفتوحات واتسعت فيها رقعة البلاد الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقضي على الدولتين العظميين في زمانه وهما دولة فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر، كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وأنفقت في سبيل الله، وتحقق بذلك ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن كنوزهما لتنفقن في سبيل الله، وقد كان إنفاقها في زمن الفاروق وعلى يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن أيوب بن عون، لا عن ابن عون، عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون أن يذكر متنه، ولكنه أحال على ما قبله بنحوه، أي أن لفظ المتن الذي لم يذكر قريب من لفظ المتن المذكور قبله، وهذا هو معنى نحوه، يعني أنه متفق في المعنى ويختلف في الألفاظ، وهذا بخلاف كلمة مثله فإنها تعني المماثلة باللفظ والمعنى، وأما نحوه تعني موافقة باللفظ الموافقة بالمعنى مع الاختلاف باللفظ. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرني هارون بن عبد الله، أخبرني هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. معاوية بن عمرو، عن معاوية بن عمرو المعني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم وهو محمد بن محمد إبراهيم محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر، عن ابن عون وهنا عندكم عن أيوب، وفي تحفة الأشراف عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون، وفي السنن الكبرى أخذ من المجتبى وذكر أيوب، لكن الذي في تحفة الأشراف عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي فكيف تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومثل ما تقدم يعني من كونه أصاب الأرض وأنها أنفس ماله، وأنه جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة بها، فأمره بأن يحبس أصلها ويتصدق بها أي بالثمرة والريع والنتاج، ويكون ذلك في الفقراء والقربى وابن السبيل والرقاب والضيف، وأن له أن يأكل أي الولي بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه، يعني كونه يأكل ويطعم يعني صديقه دون أن يكون متمول فيه يعني متجر فيه متخذ تجارة أو متخذ مال يتموله ويتصرف فيه، وإنما المقصود هو انتفاع وأكل دون أن يتجر فيه. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يزيد هو بن زريع. عن يزيد هو بن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عون قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب مالا قط أنفث عندي منه فما تأمر فيها؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أنه لا تباع ولا توهب فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول. اللفظ لإسماعيل. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر. عن بشر المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون وقد مر ذكره. وأنبأنا حميد بن مسعدة. ثم قال وأنبأنا قال النسائي وأنبأنا حميد بن مسعدة وقد مر ذكره. عن بشر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. عن بشر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره في ذلك فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فحبس أصلها ألا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه. ثم ورد النسائي حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن أزهر السمان. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره عن أزهر السمان وهو ثقة ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر ولا ما فيه؟ هذا من مسند من مسند ابن عمر هذا. إيش قال عن ابن عمر إيش؟ عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا. أي نعم. وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة رضي الله عنه إن ربنا لا يسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ثم أورد النسائي حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه حديث أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال إن ربنا لا يسألنا عن أموالنا يعني يطلب منا أن نتصدق من أموالنا وأن تكون الصدقة في الأحب والأنفس لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون فهذا فيه حث وتنبيه إلى التصدق والإنفاق وأن يكون ذلك بالأحب وبالأنفس والأرغب عند الإنسان فقال إيش أشهدك يا رسول الله نعم أشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله أشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله يعني أنه جعلها في سبيل الله عز وجل يرجو ثواب الله عز وجل من هذا المال الذي هو أحب ماله إليه أو من أحب ماله إليه أيوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجعلها في قرابته في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وهذا يدلنا على أن الأقربين هم أولى بالمعروف، وأنهم أولى الناس ببره، ببر القريب وإحسانه. ولهذا عمر رضي الله عنه جعل ذي القربى أي قرابته لهم نصيب يعني من هذا المال أو من هذا الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أبا طلحة بأن يجعل ذلك في قرابته المحتاجين، فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع. أخبرنا أبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد بن نافع ثقة صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه مسلم والترمذي والنسائي. أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن بهز. عن بهز بن أسد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر عن أبي طلحة وهو زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، فهو يخبر عن ما حصل من زوج أمه أبي طلحة رضي الله عنه من مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في التصدق في جعل أرضه في سبيل الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأن يجعلها في القربى. نعم. قال باب حبس المشاع. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي حبس المشاع. المشاع هو المشترك الغير المتميز، لأن التحبيس يكون للمعين المتميز وللمشترك الغير المتميز، يعني مثل ربع أو كذا سهم من أسهم من أرض أو بستان، فإن هذا مشاع، لأن يعني معنى كونه مشاع أن حق كل واحد منهم مشاع في الكل، لا يستطيع أحد أن يقول هذه القطعة لي وهذه القطعة لك، بل كل قطعة صغيرة فهي مشتركة ولكل واحد حق فيها، ما دام أن الأرض لم تقسم ويعرف كل حقه بالتحديد، فإن كل واحد من المشتركين له نصيب في كل جزء من جزئيات الأرض المشاعة المشتركة. وعمر رضي الله عنه له 100 سهم في أرض مشاعة في خيبر، وقد تصدق أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق بهذا المال بأن يجعله صدقة جارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحبس أصلها ويسبل منفعتها، يحبس الأصل بأن يمتنع من بيعه وشرائه وهبته وعدم التمكن من إرثه لأنه خرج من ملك صاحبه بالتحبيس، ويسبل المنفعة يجعلها في سبيل الله عز وجل تصرف في وجوه الخير التي أرادها. ولهذا الفقهاء أخذوا من هذا الحديث تعريف الحبس أو التحبيس، فقالوا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن الأصل يحبس أو يحبس فلا يتصرف فيه لا يتصرف فيه مالكه ببيع أو هبة ولا يورث من بعده إذا مات لأنه خرج من ملك صاحبه. وأما المنفعة التي تخرج منه فإنها تصرف في سبيل الله، النخل والزرع، الأرض التي فيها النخل عندما يجذ النخل، النخل لا يملك، النخل أصله وقف وثمرته وقف، تصرف في وجوه البر، فإذا جذ فإنه يصرف في وجوه الخير التي جعله فيها، والأصل ثابت محبس لا يتصرف فيه ولا يخرج ولا يتمكن صاحبه من بيعه وهبته لأنه خرج من ملكه بالتوقيف. فالوقف تعريفه عند الفقهاء تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني يحبس الأعيان ويجعل ثمراتها وريعها ونفعها يصرف في وجوه البر، لا يباع هو ويصرف قيمته في وجوه البر لأنه لا يباع لأن الأصل ثابت، وإنما الذي يصرف في وجوه البر هو الثمرة والمنفعة التي تخرج منه. عمارة وقفها ما يتمكن من بيعها ويصرف قيمتها في الفقراء والمساكين، قيمتها ثابتة فيها وباقية فيها، لكن أجارها كل سنة هذه منفعة أخذ مقابلها أجرة، هذه الأجرة تصرف في وجوه البر، فتكون العين ثابتة مستقرة والمنفعة تأتي ثم تصرف في وجوه البر، كلما جاءت المنفعة صرفت في وجوه البر. فالحديث فيه اعتماد الفقهاء على تعريف الوقت حيث قالوا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبس أصلها وسبل ثمرتها. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أخبرنا، وذكر المشاع يأخذ من قوله 100 سهم، يعني معناه أنه أسهم وأنها ليس مستقلا بها، لأن الأسهم كما هو معلوم هذا له 100 وهذا له 100 وهذا له 100 وهكذا، كل صاحب سهم لا يستطيع أن يقول هذه القطعة لي أو هذا الجزء لي، بل كل جزء من جزئياته لكل شريك فيه نصيب لأنه مشاع. نعم. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المكي المخزومي هو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. نعم. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل، قال فاحبس أصلها وسبل الثمرة. ثم ورد النسائي حديث عمر حديث ابن عمر عن عمر قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يحكي ابن عمر راويا عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عنده 100 رأس اشترى بها 100 سهم من أرض خيبر، وهو يستشيره في أن يتصدق بها، فقال عليه الصلاة والسلام احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال إيش احبس؟ احبس أصلها وسبل الثمرة. احبس أصلها وسبل الثمرة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس محمد بن عبد الله بن بكر الخلنجي وهو صدوق أخرج حديثه نسائي أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أرض لي بتمر قال احبس أصلها وسبل ثمرتها. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر رضي الله عنه قال أن عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بتبغ وهي موضع من المدينة فقال احبس أصلها وسبل منفعتها. وهو مثل ما تقدم في أرض خيبر تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. قال أخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول أخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول وهو صدوق له أوهام ويدلس وأخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد بن سالم المكي وهو صدوق يهم نعم أخرج حديثه أبو داود النسائي نعم وهو صدوق يهم أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. انتهى الباب. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.